القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. ليس السعداء في هذا العالم من ليس لديهم مشاكل، ولكن السعداء هم الذين يعلموا كيف يعيشوا ويستمتعوا بكل ما هو بسيط في حياتهم. عزيزتي المستمعة، اصنع السعادة لك ولمن حولك بالرضا والقناعة والتفاؤل. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنبتنا. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنبتنا. لا خضرة وضليلة بترفرف عالعيلة. لا خضرة وضليلة بترفرف عالعيلة. ضلل يا حليلة يا حليلة من أول عتبتنا. يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه التحية وكلمات من القلب. أسعد الله صباحكم بكل خير، كل عام وحضراتكم جميعا بخير. النهاردة حابب أدعو حضراتكم لنعمة الحمد، الحمد لله من قبل ومن بعد. ياريت كل واحد يشوف حياته بعين الحمد، شوف كم نعمة ربنا سبحانه وتعالى سخرها ليك واحمد ربنا عليها. وفكر في نفسك، فكر في حياتك، فكر في بيتك، فكر في عملك، في كلمة حلوة من إنسان اتعاملت معاه في يوم من الأيام. لو كان عندك مشاكل فكر فيها كويس، هتلاقي قصاد كل مشكلة حل أو رحمة أو قوة أو ميزة ربنا سبحانه وتعالى سخرها ليك. قول الحمد لله، الحمد لله وانت واثق في رحمة الله سبحانه وتعالى وقدرته أنه يسعدك ويسعد حياتك. صدقني لو دورت على النعم هتلاقيها كتير جدا، ولو حمدت ربنا عليها هتسعد. وحتى من النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى سخرها لنا الدعاء. ادعي الله أنه يصلح حياتك، يزيل ألمك وتعبك، يكفي احتياجك. ما تنساش ان ربنا سبحانه وتعالى قال ان مع العسر يسر، ان مع العسر يسر. تعالوا نحمد ربنا على كل شيء، ربنا وعدنا بزيادة الخير، ولئن شكرتم لأزيدنكم. الحمد لله من قبل ومن بعد، الحمد لله في السراء والضراء، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فنان تشكيلي دكتور محمود. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. خلاص يا سلمى. أهلا يا أبلة عفاف. هو أنا جيت في وقت مش مناسب يا رشا؟ لا أبدا، حضرتك تيجي في أي وقت، ده بيتك يا أبلة عفاف، تنورينا. هي سلمى مالها؟ في إيه؟ مش عايزاك يا رشا تقولي لي لا خلاص ولا اسكتي. المجنونة دي مفيش حاجة خالص يعني. لا فيه، وانا بقى المرة دي مش راجع البيت ولا العزبة، ارحموني بقى. ايه ده ايه ده، اسمحي لي يا رشا. هو الكلام هيبقى بإذنها؟ لا، انا بقى هقول لأستاذ عفاف على كل حاجة. كملي يا سلمى، قولي التطور ده حصل من امتى؟ ده رأف. ايوه قولي لها تعال يا رشا، قولي لأختك تعال، عيب كده. معلش يا رأفت، خلاص بقى دلوقتي يا دكتورة. أنا أنت إيه؟ أنا هكلمك بعدين. بعدين يا رأفت. مش طايق بعدك يا سلمى. آه ده كان الأول. طب كملي، إحنا كنا بنقول إيه؟ إنها شايفة رأفت دلوقتي مشغول عنها ومش فاضلها خالص. ده خلاص، ده قرب ينساني وينسى وجودي. قولي المدام عفاف، رأفت مشغول في إيه؟ هيكون في إيه يعني؟ الكشف على البهايم وعلاج البهايم العادي اللي مفيش جديد منه يعني. لا في جديد. خليك انت يا سلمى، انا هشوف مين. مفاجأة مش كده؟ انت كنت بتكلمني منين؟ الشارع. طب ادخل الاوضه اللي جنب الباب دي على طول. ليه يعني؟ مدام عفاف معانا بتتكلم مع سلمى، خليها تخلص معاها وبعدين اندهلك يا رأفت. حاضر، عديها على خير يا رب. طارق كمان جه. تعالى يا رأفت. أتاري بيتنا كله منور يا أستاذ عفاف. منور بأهله يا طارق. ازيك يا دكتور رأفت؟ الله يسلمك، أنا سعيد جدا جدا إني شفت حضرتك يا أستاذ طارق. طارق جه بسرعة يا رأفت لما عرف إنك عندنا وحيحضر جلسة محاكمتك. بس براءة إن شاء الله. نأمل ذلك. شوف يا رأفت، أنت فاكر أغنية الراجل ده هيجنني؟ وادي المهندس وصباح، مش كده؟ أيوة مظبوط يا رأفت، كده أنت كسبت الجايزة على فكرة. الجايزة بتاعت سلمة حبيبة قلبه اللي هيجننها. أجننها؟ أجننها ليه؟ بتدقق معاها في كل حاجة، حتى المطبخ بتدخله وهي بتطبخ وبتتدخل في كل حاجة. أنت ما حطيتيش إيه؟ أنت نسيتي إيه؟ وريني كده عملتي إيه؟ إيه الغتاتة بتاعتك دي؟ أيوة حاجة تغيظ فعلا يا رأفت. أنا بقى لا يمكن أعمل زي كده يا رأفت خالص، مستحيل، صح يا حبيبتي؟ مش معقول. يا سلام، وبتعتقد بقى إن مراتك ما هياش كفء وبتتدخل وتدقق ويبقى شكلك كده غاوي سيطرة. الحقيقة يا جماعة انتوا نبهتوني دلوقتي العيب كان فعلا موجود فيا. يا سلام. طيب وبعد كده يا رأفت هتعمل ايه؟ خلاص اللي تأمروا بيه. الحمد لله انك انت تنبهت، والحكم دلوقتي براءة. تعالي يا سلمة وزغراتي. عزيزتي المستمعة، الحياة بلا حب مثل الشجرة بلا أزهار أو ثمار، ومع منى خليل حب الدنيا. حب الدنيا وحب الدنيا وسيب الدنيا تحب، سيب الدنيا تحب، وإن ما قدرتش ابعد عنها وسيبها للي يحب. ونلتقي ودكتورة أميمة عبد الله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة منى. احترام الآخرين. احترام الآخرين، يا سلام لو كل واحد فينا احترم التاني أو احترم اللي حواليه. كلنا هنحب الدنيا. كلنا هنحب الدنيا ومحدش هيوجع حد ولا يضايق حد. على فكرة الاحترام هي كلمة ولكن قيمة عميقة جدا. يعني قيمة الاحترام أولا عدم الإساءة، التبسم في وجه الآخرين، احترام الكلمة، ان انا قلت حاجة ابقى ملتزمة بيها، احترام الرأي. احترام الرأي يعني كلمة فضفاضة. الاحترام ده في كل حاجة. ده حتى دايما احنا واحنا صغيرين كانت ماما تقول الاكل الاحترام. ايوة الاكل والشرب الاحترام. يعني حتى واحنا قاعدين على الاكل كده لازم نحترم حتى المكان اللي احنا قاعدين وبناكل فيه. الحرم الجامعي الاحترام، اللي قدام في المسجد بندخل الاحترام، الكنيسة ليه احترام، فأي مكان ليه احترام، حتى احنا كأشخاص بنحترم بعض. حتى في التنزه لما بنيجي نحترم المكان باننا ما نلقيش القمامه في الارض. وانا ماشيه في الشارع المواصلات المشي الشارع نفسه الاحترام، يعني ازاي امشي، ازاي ما صحيح. ما اديش فرصه حد يضايقني، ولو قعدت في مكان ما ينفعش اضحك بصوت عالي. كل حاجه ليها احترام. احترام دي فعلا ما هي بقى كلمة. دي تلخيص القيم والاصول والعادات الشرقيه بتاعتنا. بالظبط بالظبط. الولاد الصغيرين بقى يعني ما اقول له يعني ايه احترم، يعني افهمها له ازاي، ابسطها له ازاي. نبسطها له، يشوفني انا. يشوفني انا، لان احنا دايما بنقول اولادنا هم مرآتنا. مرآتنا بمعنى ايه؟ دايما برضو في التربية الإيجابية بعيد الكلمة تاني وبقولها في كل لقاء، ابني الأسهل إن أنا أعمل الشيء أسهل من إن أقول له أعمل وما تعملش. لأن لو عملت عكس اللي أنا بقى بطلبه منه هيقول لي ماما ما أنت ما بتعملي كده، ليه بتقولي لي أنا ما أعملوش. فعلى طول دلوقتي الطفل دلوقتي ذكي وبيفهم كل حاجة. فأنا هنا الاحترام إن أنا أحترم حتى الجار. الجار ده يعني حاجة على فكرة، حاجة جميلة جدا. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصى على سبع جار. فاحنا لازم حتى احترم جاري ده، حتى لما يعني احنا تربينا على اني لو الشقة اللي قصادي لو انا جارتي واقفة ما ينفعش اقفل الباب نقول لها عن اذنك. وحتى لو قفلت الباب اقفله بصوت واطي، ما ينفعش ارزع. حتى لو ابني عمل الحركة دي قوله لا عيب يا بابا. لو شفت حد كبير واقف ولا اي حد قدام الباب استنى لما يمشي، ما ينفعش انك تطلع مثلا قبل حد كبير وتجري قدامه. ما ينفع احترم الكبير. شفت حد كبير شايل شيلة عن إذنك يا طنط، عن إذنك يا عمو أشيل معاك أساعدك في المواصلات العامة، شايف تحدي كبير أحترمه بإني أقوم وأقعده. كمان أنا يعز علي قوي إهانة الزوج لزوجته والعكس صحيح قدام الأبناء وعدم التقدير وعدم الاحترام. طبعا دي يعني حاجة برضو يعني متصورين هما بيعملوا مش كويسة جدا، ده هما بيشوهوا شخصيات أبنائهم هما صغيرين، بيفقدوهم الثقة بالنفس، بيخلوهم يتعقدوا، بيخلوهم يكرهوا. يعني البنت بتكره صورة الزوج لأن هي حاسة إن باباها مثلا بيشتم وياما، فهي متخيلة إن هي لو اتجوزت في يوم من الأيام هتلاقي حد هنا زي كده، ممكن يا إما تتعقد من الجواز يا إما هي تطلع شخصية سلبية، يعني هتخاف تتكلم مع زوجها في المستقبل. احترام الخصوصيات برضو لو حبينا نتكلم على برضو نكمل حتة الخصوصية، احترم خصوصية البيت. البيت طبعا يعني خصوصية البيت ليه حرمة برضو، ما ينفعش إن أنا أو الزيارات برضو لازم أقبل من مزور حد، لازم برضو أستأذن. هل الاقتحام في تفاصيل الموضوعات كل حاجة برضو دي خصوصية لا يجب حتى لو كانوا إخوات. يعني حتى لما نيجي حتى أنا بقول لابني مثلا لما تيجي تقلب شاشة القناة اللي شغالة طالما في حد غيرك موجود استأذنه. على فكرة الحركة دي يعني بتبقى مستفزة. يعني بصي أنا بصي وصلت إيه، يعني بصي حاجات دقيقة جدا في البيت. يعني استأذن أقلب يا ماما، لا ربما انا اكون متابع حاجه وانت تقلب على طول، ده مش كويس. يعني في حاجات كتير الاحترام ده فعلا في كل حاجه، في كل حاجه. ونحب الدنيا، حب الدنيا وحب الدنيا وسيب الدنيا تحب، سيب الدنيا تحب، وان ما قدرتش ابعد عنها وسيبها للي يحب، سيبها للي يحب، حب الدنيا وحب الدنيا وسيب الدنيا تحب، وإن ما قدرتش ابعد عنها وسيبها للي يحب، سيبها للي يحب، حدي بات عطشان والمية بتجري تحت البيت، لازم ما في عنده نظر، حدي يلاقي الشمس تخاطر ويمشي بايع عليه، ما في عنده بعد نظر. عزيزتي المستمعة، تولي الدولة اهتماما كبيرا بملف الطاقة، وحول دور المواطن في الحفاظ على الطاقة أجريت هذا الحوار. الدكتور محمد حلمي هلال الخبير الدولي في مجال الطاقة ورئيس اتحاد جمعيات ومنظمات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور محمد. يعني أطلقت الدولة الخطة الوطنية الأولى لتحسين كفاءة الطاقة، وأيضا من خلال الترشيد في الإنارة العامة والمباني الحكومية. يعني يعني أهمية ذلك إيه يا دكتور، ودور المواطن في مساعدة الدولة في هذا الترشيد؟ تحسين الكفاءة ده من أفضل طرق ترشيد استهلاك الطاقة، وهي عملية منطقية جدا. المعدات اللي بستخدمها لازم تكون الكفاءة بتاعتها مرتفعة. أنا عندي طريقتين، أخفض الاستهلاك نفسه إن أنا أطفي النور كله، أوقف استخدام المكيفات وأوقف الإضاءة في الشوارع، ولكن في طريقة تانية سهلة جدا، إن المعدات اللي بستخدمها الكفاءة بتاعتها تكون مرتفعة قوي، فتستهلك لي يعني نص وممكن أقل من نص الطاقة اللي أنا بستهلكها لو جبت معدات ما هيش كفر. فرفع كفاءة استهلاك المعدات، وده بيتم عن طريق آلية اسمها بطاقات كفاءة استهلاك، مسؤول عنها وزارة التجارة والصناعة، ودي بتبقى منظومة يا فن. أنا ما بسمحش إن الطاقة بتاعتي تبقى مباحة أو مهدرة من خلال معدات بيتم استيرادها أو بيتم تصنيعها في مصانع تحت السلم وتستهلك وتستنفذ كل الطاقة اللي الدولة بتدعمها النهاردة. فبطاقات كفاءة استهلاك ورفع الكفاءة ليها دور مهم جدا. المواطن، دور المواطن هنا احنا محتاجين توعية، نعرف المواطن انه لما يجي يشتري لمبات، يجي يشتري تكييفات، يجي يشتري مراوح، يجي يشتري أفران، يجي يشتري أي حاجة بتتعامل مع الطاقة الكهربائية، يبص في حاجة اسمها بطاقة كفاءة استهلاك. هي بطاقة ملصق ما بتحط على المنتج، بيبقى ليه ألوان بيتضرر منه، اللون الأخضر، اللون الأخضر يعني المعدة دي أو اللمبة دي أو التلاجة أو التكييف أو الفرن أو أي معدة في استشوار الكفاءة بتاعته دخل في النطاق الأخضر، وبتتدرج إلى المستوى الأحمر الفاتح للأحمر القاني جدا. بمفهوم بسيط لازم نفهم، السهم اللي موجود ده بيشير للون الأخضر أو للون الأحمر؟ لو بيشير للون الأحمر اوعى تشتريها. ليه اوعى تشتريها؟ يبقى المعدة دي هتكلفك في خلال فترة قصيرة جدا من استخدامها ضعف وضعفين وثلاث أضعاف قيمتها في استهلاك الكهرباء. في الاستهلاك من خلال استهلاك الكهرباء ممكن أشتري تلاجة مثلا بألف جنيه وأبص ألاقي تستهلك كهرباء في السنة بخمس تلاف جنيه، وممكن أشتري تلاجة بأربع تلاف جنيه المؤشر بتاعها أخضر، وأبص ألاقي استهلاكها من الكهرباء في خلال عام أقل من 600-700 جنيه. في لمبات في السوق لمبة يقول لك 10 وات واللمبة دي لكن استهلاكها الفعلي 25 و30 فولت أمبير، تكلف الدولة ثلاث أضعاف الدعم، وتكلف المواطن ممكن هي بتوفر للمواطن لكن بتكلف الدولة ثلاث أضعاف الدعم المفروض عليها. عمرها بيبقى قصير جدا والكفاءة بتاعتها بتبقى متدنية جدا، بيلاقي اللمبة بدل ما تخدم معها 3-4-5 سنين هم شهرين ثلاثة والإضاءة بتاعتها ابتدت تقع. إذن يا دكتور يعني وعي المواطن بالترشيد وأيضا التوعية بالاقتصاد الأخضر أو يعني كل ما له مدلول على توفير الطاقة من خلال الاستخدام في السلع وشراء السلع، ده برضو بيكون لي مردود على المواطن وعلى الدولة في النهاية ده. طبعا لأن الدولة موارد الدولة هي في الأول وفي الآخر يعني بتعود على المواطن وعلى الأجيال القادمة كمان. يعني الطاقات والموارد الوطنية اللي موجودة عندنا هي مش ملك لينا، دي ملك الأجيالنا وولادنا وأحفادنا وأحفاد أحفادنا بإذن الله. فإن احنا نحافظ عليها ونرشد استخدامها ونرشد الطرق اللي بنشتغل بيها عن طريق رفع كفاءة الاستهلاك. لكن ناس كتير ما غيرتش، يعني انا بدخل مدارس وبدخل منشآت حكومية ابص الاقي حاطين الواح طاقة شمسية على السطوح ومركبين لسه لمبات فلورسنت بملف مغناطيسي ومركبين اللمبات اللي هي الحرارية ومركبين لمبات الزيبق ولمبات الفلورا دي على الاسوار، الاقي اللوح كله لوح بحاله مشغل لي 5-6 لمبات. ما اللوح ده ممكن يشغل 50-60 لمبة عندك، لكن وبالتالي البطاريات بيبقى عمرها أطول والمنظومة الاقتصادية بتبقى أرخص. فالمفتاح السحري والحل السحري لمصر هو رفع كفاءة الاستهلاك. رفع كفاءة الاستهلاك بتوفر لي 300% من اللي بوفره. يعني أنا لو وفرت في البيت 1 كيلو وات كأني وفرت في الإنتاج 3 كيلو فولت أمبير. وحول فوائد المانجو استمع إلى صحي ومفيد. والمانجا وكلم البقلاوة، تعال أقرب مني تعال، قطو استاوى ضرب الأجالة وبتزرعوا. صباح الخير، صباح المانجا، معشوقة الجماهير في فصل الصيف. المانجا ما بيختلفش عليها اتنين، وبتعتبر واحدة من أغذية السعادة، من أهم الأغذية المضادة للإكتئاب، لأنها بصراحة ليها مكانتها في قلوبنا وبتدينا شعور بالبهجة والفرحة لما بناكلها. المانجا لونها برتقاني جميل، وده بيرجع إنها بتحتوي على البيتا كاروتين اللي بتتحول في أجسامنا لفيتامين ألف اللي بيرفع مناعة الجسم وفي نفس الوقت بيحمي عينينا وبيقوي النظر وبيحافظ على صحة المرأة الحامل. تتميز المانجا بارتفاع محتواها من الألياف، وده مفيد جدا في علاج الإمساك ورفع كفاءة الجهاز الهضمي وتنظيم مستوى السكر في الدم. كمان المانجا بتتميز بارتفاع محتواها من البوتاسيوم، وده بيحافظ على صحة القلب. طب مريض السكر والمانجا يعملوا ايه؟ مريض السكر ياخد باله شوية وهو بياكل المانجا، مش هنحرمه منها طبعا، ولكن مانجاية صغيرة كل يومين بيكون الحد الأمثل لاحتياجاته الغذائية، لأن المانجا بتتميز في ارتفاع محتواها شوية من السكر. طب مريض الكلى يعمل ايه؟ مريض الكلى ياخد باله لانها غنية باملاح الاوكسالات، اوكسالات الكالسيوم اللي بتترسب في الكلى مكونة الحصوات. فالشخص اللي جسمه عنده استعداد لتكوين حصوات ياخد باله جدا وهو بياكل المانجا، ما يكترش، كفاية واحدة في الاسبوع متوسطة الحجم، ويشرب بعديها كمية مية كبيرة. كمان مرض السكر لما يتناولوا المانجا يريد في نفس اليوم ما يتناولوش فواكه أخرى أو مصادر أخرى للسكريات زي العنب والتين والبلح والحلويات الشرقية وغيره وغيره. المانجا غنية بفيتامين سي اللي بيرفع كفاءة امتصاص الحديد، واللي بيعتبر واحد من أهم مضادات الأكسدة. كمان فيتامين سي بيقوي المناعة وبيحافظ على صحة البشرة. المانجا من الأغذية المفيدة جدا لصحة ونضارة البشرة. كمان المانجا في بعض الأحيان قد تسبب حساسية لبعض الأشخاص، فنخلي بالنا الأشخاص اللي عندهم حساسية من المانجا ياخدوا بالهم ويروحوا للدكتور ويستشيروه ياخدوها ولا ما ياخدوهاش، ولا ياخدوها بكميات قليلة عشان ما يتضروش. كمان المانجا من الحاجات المفيدة جدا لصحة الحامل، لأنها بتحتوي على الفوليك أسيد المفيد لصحتها ولصحة الجنين. كانت معكم دكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية وعضو الجمعية المصرية الطبية لدراسة السلة. عزيزتي المستمعة، يهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين الشباب في جميع المجالات. وبكرة أحلى مع هبة يوسف. معنا اليوم الأستاذ حازم الملاح، عضو لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة. أستاذ حازم أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك. أستاذ حازم، بنتكلم مع حضرتك عن دور لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة في المرحلة الحالية. شوفي حضرتك، لجنة الشباب هي لجنة من اسمها هي معنية بالشباب. دورها الأساسي إن هي ترسم السياسات الخاصة بالشباب، بيتم عمل عدد من الندوات والتدريبات، بيتعمل زيارات كمان للتواصل مع الشباب في الفئات المختلفة، سواء في الجامعات المصرية سواء في المدارس، وأنا بدعو إني يبقى في تواصل مع الشباب. لو في أي أفكار، لو في أي اقتراحات، مهم جدا يبعتونا على صفحة المجلس الأعلى للثقافة علشان نقدر نقرب أكتر من الشباب، نشوف بيفكروا في ايه، لو لهم اي تطلعات، لهم اي اقتراحات، نقدر ان احنا نشتغل مع بعض وننفذها على ارض الواقع. هناك تواصل مستمر بالفعل مع الشباب؟ طبعا، احنا حتى في الندوات اللي بنعملها بيكون حاضر معانا باستمرار طلاب الجامعات المصرية من مختلف التخصصات، بيحضروا معانا بشكل مستمر. كمان طلاب اعلام بيكونوا موجودين معانا في بعض اللقاءات علشان مشروعات تخرجهم، فبيكونوا حاضرين معانا وبيكونوا دور معانا. كمان احتفلنا مؤخرا باليوم العالمي للشباب. صحيح، احنا 12 اغسطس دوت مناسبة مهمة جدا، هو اليوم العالمي للشباب، وهذا اليوم تم اعتماده من الجمعية العامة المتحدة في مؤتمر لشبونة عام 99 بهدف ان يتم ايصال صوت الشباب ومشاركتهم في الحياة العامة. لما نيجي على مصر بنشوف اللي احنا عندنا في اخر أربع خمس سنين شايفين في طفرة كبيرة جدا في تمكين الشباب، شايفين في مؤتمر الشباب سيادة الرئيس حريص جدا أن يتعمل منتدى سنويا للشباب، شفنا أكتر من منتدى شبابي في اسكندرية وأسوان وشرم الشيخ، كمان بقى عندنا كمان منصة دولية منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، وبقى في آلاف من شباب العالم حريصين هم يشاركوا في منتدى أصبح ليه صبغة دولية ومعترف من الأمم المتحدة بهذا المنتدى الدولي، بقى موجود في الأجندة الدولية. كمان بقى فيه من خلال المنتدى الشباب اللي كان بيقام في مصر تم إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، وده دور أساسي إن هي تأهل الشباب. عندنا كمان والأول مرة في عدد كبير من الشباب نواب محافظين، ودي في يعني أنا بشكل شخصي فخور بهذه التجربة. احنا عندنا والأول مرة عدد من الشباب المحافظين نواب المحافظين، أنا بتكلم على فئتين سواء شباب أو فتيات، دي تجربة عظيمة جدا، لأول مرة بنشوف شباب من سننا موجودين في عدد كبير من المحافظات، بقى في تقارب أقدر أتناقش مع شاب زي موجود في المحافظة، دي تجربة يعني عظيمة جدا في الحقيقة. أنا بشكر يعني بجد سيادة الرئيس في فكرة تمكين الشباب وإن هم موجودين في صنع القرار. كمان عندنا هناك اهتمام كبير من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب وتمكين الشباب، ويعني تواجد الشباب بشكل قوي في الوظائف الحيوية. صحيح، كمان هنشوف مجلس النواب المصري لأول مرة بيتم الدفع بعدد كبير من الشباب، عندنا في عدد كبير تحت سن 35 سنة موجودين في مجلس النواب، عندنا كمان تمثيل نسائي مصري في مجلس النواب، عدد كبير جدا غير مسبوق، يعني شابات مصريات موجودين بيحضروا في مجلس النواب، كمان مجلس الشيوخ، فده طبعا إنجازات كبيرة، يعني تمكين كبير جدا للشباب. أتمنى اللي احنا كشباب نستغل هذه الفرصة لما تكون قادة سياسية في اهتمام كبير جدا بالشباب وفي فرص كبيرة للشباب، فعلينا جميعا اللي احنا ازاي نستغل هذه الفرص، ازاي نطور من قدراتنا، ازاي نطور من مهاراتنا، ازاي نقدر نوصل في يوم من الايام يبقى عندنا فعلا كل هذه الانجازات واللي احنا موجودين فيه صنع القرار. استاذ حازم، دور كبير للشباب في الحوار الوطني. صحيح، احنا حتى لو شفنا كمان في مجلس الامم الحوار الوطني شايفين حتى في التشكيل في شباب موجودين في مجلس الأمنة، شايفين كمان الجهة المسؤولة لوجستيا وإداريا عن جلسات الحوار الوطني الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، فبتنظم الجلسات، هي اللي بترتب اللجان، فده طبعا دور مهم جدا. كمان ملفات الشباب حاضرة، يعني كمان في حاليا وزارة الشباب والرياضة بتجهز للاستراتيجية الوطنية للشباب، وبيتم حاليا عمل اكتر من جلسه في وزاره الشباب والرياضه علشان نوصل في الاخر لاستراتيجيه وطنيه للشباب المصري. يا منا ونقض حياتنا يا شباب، الانجازات بتعلي قيمه ذاتنا وتحقق معجزات. يا منا ونقض حياتنا يا شباب، الانجازات بتعلي قيمه ذاتنا وتحقق معجزات. ده طريقك كله كفاح وفي كل خطوه نجاح، ده طريقك كله كفاح وفي كل خطوه نجاح. يا شباب يا شباب. وصلنا لنهايه حلقه اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسه اذاعيه، واسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.